الحمد لله وعاقبته الحسنى لمن اتقاه، وصلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا كما دخلنا بلد الله مكة المكرمة. أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة، إذ هو إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام، ومن كان قادرا ولم يحج إن كان استخفافا أو إن كان وجحودا فهو كافر ولا حظ له في الإسلام، ومن كان عاجزا لم يقدر على السفر إذ ليس له مركب ولا نفقة فهو غير مطالب ولا مسؤول حتى يغنيه الله ويقدره على أن يحج. فالحج يسقط عن العاجزين، ويكون العجز ماليا ويكون بدنيا، أما القادر فلا حق له أن يؤخر الحج، بل عليه أن يبادر بأدائه. وإن تسوف وتراخى وكان التراخي والتسويف لعلة يرجو زوالها فلا بأس عليه. هذا الحج هو عبارة عن عملية يخرج بعدها العبد طاهرا نقيا ليس عليه ذنب. تجرى عمليات للأجسام لعلاجها ومداواتها وتطهيرها من الأسقام والأوجاع، والروح الروح البشري عملية تطهيره تطهيرا كاملا هي الحج، وذلك لما علمتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عملية تطهير للروح البشرية. وهنا قد يسأل سائل ويقول: هل كبائر الذنوب التي غشيناها ارتكبناها تكفر بالحج؟ الجواب: نعم، بشرط التوبة. ولا أحسب أن مؤمنا يأتي الحج يريد تكفير ذنوبه وهو مصر على زنا أو لواط أو ربا أو عقوق أبوين أو سرقة أو غش وخداع. الذي أتصور أن المؤمن إذا أقبل على الله وجاء لتطهير روحه أنه ينشئ توبة صادقة قبل إحرامه، وأنه لا يعود إلى ذلك الذنب الكبير ولو قطع أو حرق أو صلب. فمن كان قد نوى هذا عند إحرامه أي تاب وعزم فليعلم أن كل ذنوبه وإن كانت قتل النفس تمحى بإذن الله. أما الذي يقدم على الحج وهو مصر على الكبائر ما عزم عن التوبة ولا أرادها فالحج لا يكفر هذه الذنوب، هذه حقيقة فأدركوها قبل الفوات. التوبة النصوح عند الإحرام وأنت لا تدري أتعود إلى بلادك أو لا تعود، فانوي نية صادقة أنك تخليت عن كل ما كان كبيرا من كبائر الذنوب وكنت تأتيه وتخشاه. فمن هنا الحج المبرور وهو الذي يؤدى أداء صحيحا سليما لا نقص فيه ولا زيادة، الخالي من الرياء والشرك، الخالي من مقارفة الذنوب أثناء الإحرام والحج، هذا الحج المبرور وليس له جزاء إلا الجنة فقط، صاحبه يعود من حجه كيوم ولدته أمه. عملية تطهير كل سنة كل سنتين كل خمس سنوات تجري هذه العملية على العبد فيخرج نقيا طاهرا. هذا الحج علمتم أننا مخيرون بين ثلاثة أنواع من النسك، فمن شاء فليفرد حجه ومن شاء فليقرن حجه بعمرة ومن شاء فليتمتع بعمرة ثم يحج. والأنواع الثلاثة كلها جائزة على لسان أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أن من ساق الهدي من الحرم، أستغفر الله، من ساق الهدي من الحل ودخل به الحرم فالقران أفضل أعظم أجرا أكثر مثوبا. الذي يقدر على أن يسوق شاته أو بقرته أو بعيره من خارج الحرم ويدخل يلبي ومعه هديه، القران أفضل من الإفراد والتمتع. ومن لا يقدر على سوق الهدي فليس القران بأفضل ولكنه جائز. ومن استطاع أن يحرم بعمرة ثم يعود إلى بلاده فإذا جاء الحج جاء ليحج فحج من عامه فهذا الإفراد له أفضل أي أعظم أجرا. أقول الذي يستطيع أن يأتي مكة فيحرم بعمرة ويعتمر في ربيع بل في محرم في ربيع في جمادى في رجب في شعبان في رمضان في شوال في القعدة ثم يرجع إلى بلاده ثم ينشئ السفر للحج في نفس العام فالإفراد أعظم أجرا. ومن لم يستطع سوق الهدي ولا العمر في غير أشهر في غير الحج إذن فالتمتع أفضل له وأعظم أجرا. وكيفية الإحرام أن عبد الله أو أمته يغتسل غسلا كغسل الجنابة، ويستحب له أن يقلم أظافره، أن يأخذ من شاربه. أما حلق اللحية فحرام في الحل في الحل وفي الحرم. يأخذ شعر إبطيه، ينتف هذا الشعر حتى لا يؤذيه، يحلق عانته تنظيفا لأنه مقبل على الله، فيتنظف ويتطهر ويتجرد من لباسه، فيتلفف في إزار ورداء كأنه كفن تلفف فيه لأنه مقبل إلى ربه. فمن هنا لا يحل لمحرم من الرجال أن يلبس سوى إزار ورداء، والرأس عار مكشوف، والرجلان كحافيتين إذ ما بهما إلا نعل. ثم إذا وصل الميقات وكان الوقت وقت صلاة، ليس بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، إن أدرك الفريضة صلى الفريضة، وإن لم يدركها صلى ركعتين. إذ يستحب أن يتم العقد بينه وبين الله بعد صلاة، فإذا سلم قال لبيك اللهم لبيك حجا إن كان مفردا، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، وإن كان متمتعا قال لبيك اللهم لبيك عمرا فقط ويسكت، لا يبطل الحج. ويمشي ملبيا القارن كالمتمتع كالمفرد، يلبي. وقد عرفتم الجائزة العظمى لمن أصبح وأمسى ملبيا، فإن جائزته أن يغفر له ذنبه كله، لحديث من أصبح ملبيا غفر له ذنبه، من أمسى ملبيا غفر له ذنبه. نعم لا بأس أن تتكلم بكلام لا بد منه، أما اللغو واللهو والباطل والأضاحيك والكلام الذي لا يحقق حسنة ولا درهما، هذا الكلام باطل لمن أراد أن يفوز بالجائزة العظمى. وقد قلت لكم المصلي إذا أحرم وقال الله أكبر ناويا فريضة أو نافلة، هل يتكلم؟ هل يضحك؟ هل يلعب ويعبث؟ الجواب لا لا، لأنه أحرم بالصلاة. والمحرم بالحج أو العمر لما يقول لبيك اللهم لبيك حجا معناه دخل في العبادة، أحرم يحرم إذا دخل في الحرم أو الإحرام. وكان الأولون الصالحون إذا أحرم أحدهم يصبح كأنه كتلة، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لا يضحك لا يتكلم، لا لا، مشدود بربه. فإذا دخل مكة، قلت لكم يا داخل مكة اعلم أن دخولك لها ليس كدخولك إلى حاضر من حواضر العالم، إلى عاصم من عواصم الدنيا. هذه بلد الله. أشعر نفسك، علمها بأنك داخل بلد ربك. وفي القرآن الكريم: ما علمتم من أن الله تعالى أقسم بمكة فقال: لا أقسم بهذا البلد. واللام هذه لا تلتفت إليها، إذ المعنى أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. من الذي أقسم؟ الله. قوله لا، أي ليس الأمر كما تزعمون أو كما تدعون، أقسم بهذا البلد. وقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بلد الله ليس كبلد الناس الغافل الضائع الذي ما يفرق بين مكة ومدينة أخرى من مدن العالم. أشعر نفسك بهذا، وأنك أتيت استجابة دعاء إبراهيم، إذ لما فاغ من بناء البيت قال: أي ربي من يحجه؟ فأمر أن يعلو جبل يسمى جبل أبي قبيس، وأن ينادي ثلاث مرات، فما من روح، والأرواح مخلوقة قبل خلقها مع أجسامها، ما من روح أجابت وقالت لبيك اللهم لبيك إلا حجة. وفي القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا البيت تاريخه بعيد، نعم بناه إبراهيم، ولكن جدد بناءه فقط، أما البنية الأولى فكانت قبل إبراهيم. والدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: كأني بهود عليه السلام على ناقة خطامها الليف يلبي في فجاج مكة. وهود كان قبل إبراهيم. وأحسن ما نعتقد أن البيت بني لآدم عليه السلام. البيت بناه الله لآدم ليذهب عنه الوحشة التي أصابته، إذ كان عند ربه، فنزل من ذلك الملكوت الأعلى إلى هذه الأرض. لا أشك أن وحشته تعظم وغربته تؤلم وتشتد، فبنى الله له البيت بما شاء من وسائط. لو قال لملك ابنه يبنيه في دقيقة، لو قال كن يكون بدون ملك. فكان آدم يجد الأنس، يجد الرحمة عندما يأتيه ويطوف به ويسأل حاجاته عنده، لأن من له سيدا إذا احتاج يأتيه إلى بيته، يقرع بابه، يطلب حاجاته. فالبيت إذن تاريخه قديم بقدم البشرية، بني لآدم ولذريته من بعده. ثم مضت قرون وحدث أن جاءت سيول عارمة فأخذته وبقي عبارة عن كوم من تراب أحمر. فلما أراد الله أن يبنيه على يد خليله إبراهيم قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنزلناه فيه. وكيف نزل إبراهيم ويسكن بفلسطين؟ نزل بطائرة، إنه البراق الذي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطته. إذن فبنى الله البيت على عهد إبراهيم وإسماعيل. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وآية الحج: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الآية. هذا البيت نزل فيه آية من سورة آل عمران، هي قول الله تعالى وقوله الحق: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. سبب نزول هذه الآية خصوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا يسكنون هذه المدينة. هذه المدينة سكنها بنو عم من اليهود قبل أن يدخل الإسلام. لما نزلوا هذه البلاد؟ سألوهم فإنهم يخبروكم. نزلوها لأمرين احفظوا: الأمر الأول اضطهاد الروم لهم، إذ كان الصليبي المسيحي ينظر إلى اليهود كأشد عدو له، قد لا يستطيع أن يفتح عينيه فيه. لما هذا البغض؟ الجواب: لأنه يعتقد أنه صلب إلهه وقتله. هي عقائد باطلة ولكن اعتقدوها وأصبحت دينا لهم. فالمسيح ينظر إلى اليهود وأنه قاتل إلهي، كيف يفرح به؟ كيف لا يسخط؟ فقتلوهم وعذبوهم وصلبوهم في بلاد الروم من طرف الحجاز الشمالي إلى أوروبا. فلما أصبحوا يتلقون هذه الضربات الشديدة، هذه الآلام، نزحوا إلى هذه البلاد حيث لا نصارى فيها، عرب جهال أميون. فقالوا: نحن علماء نسود بين الجهال على كل حال. فنزلوها كأنما اضطروا إلى الهرب إلى هذه البلاد. وهذا أمر. والثاني تباشير المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، تباشير التوراة بنبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، تكاد تنطق لوضوح العبارة وصدقها، إلا أنهم يكتمون الحق. هذه البشائر في الإنجيل وفي التوراة قالت: إذن نرحل إلى الديار التي يبعث فيها نبي آخر الزمان، ونؤمن به ونقاتل معه الكفرة والمشركين، ونسترد مجدنا وقوتنا ودولتنا. إذ التباشير تقول: يخرج من جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة، وتقول: مهاجره أرض ذات سبخة ونحل، وهي المدينة تربتها سبخة وفيها نحل. فأخذوا يزحفون إلى الحجاز. وإن أردتم تأكيد ما سمعتم فقرأوا معي قول الله عز وجل من سورة البقرة: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله عليهم. وكانوا أي قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا، أي على العرب المشركين. ومعنى يستفتحون يقولون: سيبعث هذا النبي ونقاتلكم معه قتال عاد وإرم. فلما جاء النبي وعرفوا كفروا فلعنهم. لما كفروا به؟ قالوا: إن نحن آمنا به لم يبق لنا أمل قط في عودة مملكة بني إسرائيل، وهم صادقون. لو أسلموا دخلوا في الإسلام انتهى أمرهم، أصبحوا من سكان السماء، لكن الشياطين صرفتهم، ذكرتهم بأمجادهم، بدولة سليمان التي ملك فيها الشرق والغرب، بأمجاد يحلمون بها، فتواصوا ألا إيمان به. فإننا إذا آمنا انتهينا. إذن وكانوا ثلاث قبائل: بنو النضير في الشرق، شرق المدينة، وبنو قينقاع في جنوبها في وسطها، وبنو قريظة في الجنوب الغربي منها. هؤلاء اليهود قالوا: لما لا يستقبل بيت الله بيت المقدس ويستقبل الكعبة؟ معلوم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة إذا صلى يقف بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيجعل مكة أمامه وبيت المقدس أمامه. إذا وصلتم عرفتم، يقف عن يمين الركن فيكون قد استقبل البيت واستقبل بيت المقدس. لما جاء مهاجرا وسبقه أصحابه كان يصلون إلى بيت المقدس، تلك هي القبلة. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت الله، وتاقت نفسه وتطلعت روحه الطاهرة إلى وحي إلهي يصرفه عن بيت المقدس إلى بيته بمكة المكرمة. واستجاب الله وحول القبلة إلى الكعبة، وجاء هذا مبينا في سورة البقرة إذ قال تعالى وهو يخاطب: قد نرى تقلب وجهك في السماء فانتظر الوحي فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وجنت جنون اليهود لما يعدل عن قبلتنا، وبيت المقدس أقدم بيت لله في الأرض، فرد الله عليهم هذا الافتراء فأنزل قوله: إن أول بيت، تعرفون أول وإن لا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فأبطل مزاعم حتى بيت المقدس بناها إبراهيم بعد 40 سنة من بنائه البيت العتيق تاريخيا. بنى البيت إبراهيم، جدد بناه، ثم بنى بيت المقدس 40 عاما بعد بناء البيت، فكذب اليهود وصدق الله العظيم. إن أول بيت وضع للناس ليشمل الأبيض والأصفر والأحمر والأسود والعربي والعجمي، الناس إذ هذا بلد ربهم وهذا بيت مولاهم، فمن آمن بربه وأطاعه فتح له الباب ودخل، ومن أنكر ربه وكفر به وعرف غيره مطرود منبوذ لا حق له أن يطأ أرض الحرم بقدميه. آمين وتفضل. أتكفر بربك وتدخل بلده؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لما قالوا بكة من البك الذي هو الدفع، إذ يتزاحمون كما تتزاحمون عليه. وقوله مباركا، والله لا مبارك ولن تنتهي بركاته ولن تنقطع وهي باقية ببقاء الكون. هل في الدنيا بيت بقي منذ أن أوجد الله الأرض؟ فيه مستحيل. وهل هناك من يقول هذا البيت يبقى إلى نهاية الحياة؟ لا أحد. ولكن الكعبة البيت العتيق للبركة التي أودع الله فيه باقي. وإذا كان مباركا فبركته يفوز بها من استقبله للصلاة فصلى إليه، يفوز بها من أحبه وآثره وفضله على دنيا الناس، يفوز ببركته من طاف به، من دعا حوله، من قبل ذلك الحجر الأسود فيه، من استلم ذلك الركن اليماني فيه، فالبركة لا تنقضي منه. إذن مباركا وهدى للعالمين، نعم هدى فيه الهدى للعالمين أيضا، فما من عبد يؤمن بالله ربه ويؤمن بوجوب الحج فيحج إلا حصل له من الهداية ما لا يحصل لغيره. هدى للعالمين، الشرق كالغرب والشمال كالجنوب، الكل يستقبله عند مناجاة ربه. لا تصح صلاة عبد لا يستقبل فيها بيت الله إلا أن يكون جاهلا ما عرفه. أما أن يتعمد الصلاة إلى غير الكعبة بالإجماع صلاته باطلة، ضل عن الهداية. فيه آيات بينات، منها مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو ذلك الحجر الكبير الذي طلب إبراهيم من ولد إسماعيل أن يأتي به ليعلو فوقه ويواصل بناء البيت. ما كان عنده ما عندكم أنتم من أخشاب وحبال، فقط الحجر يضعه يعلو فوقه ويبني. وهكذا لما فرغ البناء بقي الحجر ما بين الحجر والباب، وجاءت السيول والأودية العارمة فزحزحته إلى مكانه الآن. هذا الحجر لما قام عليه إبراهيم وهو صخرة أشد من هذه الصخور، غاصت رجل إبراهيم فيه. آية، هل رجل الإنسان تدخل في الحجر الصماء؟ ممكن تدخل في الطين والرمل، أما في الصخور والله ما كان، ويستحيل، ما هو حديد. لكن قدم إبراهيم على الحجر آية كالشمس تدل على وجود الله وعظمته ورحمته وقدرته. مقام إبراهيم هذا الذي كان يقوم عليه ويبني هذا المقام، لما قدم هذه الخدمة الجلة لله عرف الله له هذه الكرامة، ففرض علينا أن نصلي خلفه. أقول اعلموا أن الله لا يضيع المعروف عنده، والله ما أضاع الله معروف عبده. أي من صنع خيرا لله، من فعل جميلا، من فعل معروفا لله، لا يضيعه الله، لا يضيع المعروف عند الله أبدا، يضيع عند البشر الضعاف المساكين. وهذا المقام، هذا الحجر قدم خدمة لله في بناء بيته، إذن فعرف الله له ذلك وجعل أعظم عبادة وهي الصلاة تصلى دونه. إذ قال تعالى من سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قراءة سبعية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فمن طاف بالبيت سبعة أشواط تعين عليه أن يصلي ركعتين هما بمثابة السلام عليكم من الصلاة. يا من طاف سبعة أشواط تم طوافك، كيف تخرج؟ لن تخرج إلا بعد أن تصلي ركعتين خلف المقام. الصلاة لله ليست للحجر ولا لإبراهيم ومقامه، ولكن الحجر فاز بأكبر فوز إذ أشرف العبادات تؤدى عنده. إذن فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. من دخل مكة حاوية الكعبة كان آمنا. كيف كان آمنا؟ والآن لصوص المسلمين يسرقون في الطواف، أمر يحاوله العقل. نعم كان آمنا في عهود الجاهلية، إذ لا سلطان ولا إمام ولا دولة ولا شرع في هذا الوقت بالذات، وقت الفوضى. غرز الله في قلوب العرب تعظيم هذا الحرم، والله لا يجد الرجل قاتل أبيه فلا يفتح عينيه فيه في الحرم. يجد المرء موتوره من قتل أباه وأخاه فلا يفتح عينيه ولا ينظر إليه، لو وجده خارج الحرم لقتله. إذن اقرأوا لهذه الحقيقة يا أهل القرآن ما جاء من سورة المائدة، إذ قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. تدبير العلي العظيم. إذا أحد العرب سواء كان في طرف الجزيرة من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، إذا علق قلادة في يده أو في عنقه على أنه ذاهب إلى الحرم لا يعترضه أحد. لو علق قلادته بعيره وترك البعير في صحراء لا يعدو عليه أحد. القلائد، إذا قلد المرء إبله أو غنمه أو نفسه وأشعر أنه ذاهب إلى الحرم، سواء كان في طرف الجزيرة الشرقي أو الغربي، يمشي لا يخاف إلا الله. من جعل هذا في قلوب العرب؟ الله، ليؤمن الحياة لهؤلاء سكان هذا الحما، سكان الحرم، لأنهم حماة بيته سكان حرمه، أتاح لهم فرصة الأمن حتى يعيشوا سعداء من أجل هذا البيت المهيأ لنا نحن أيها الجاهلون. هذا البيت، الشهر الحرام، أربعة أشهر، إذا دخل رجب سافر من أول الفتح وهو على القصواء، دخلها وهو متطان متذلل منكسر أمام الله، حتى إن لحيته الشريفة لا تضرب قربوص رحله أو سمجه، فادخلوها متواضعين متطامنين خائفين راغبين، ولا تلهينكم مناظر ومظاهر الدنيا من مباني وزخارف فإنها فانية. فإذا دخلت ضع رحلك حيث أنزلك الله، وإن استطعت أن تغتسل فاغتسل، إذ الغسل كان بذي طوى، أيام كانوا يحجون على الإبل، الآن طوى دخلت مكة وأحاطت بها المباني، فلو اغتسلت ودخلت البيت مغتسلا لكان خيرا، ومن لم يستطع لا شيء عليه، المهم يتوضأ يتسوك ويأتي إلى المسجد الحرام، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. ادخل المسجد كما تدخل بيوت الله في كل بلد، قدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والحمد لله، قدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل بسم الله والحمد لله، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلت اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك لنعم الدعوة. بسم الله، أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه الكريم من الشيطان العظيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذن لما دخلت كيف من الشيطان الرجيم، أعيد النص، أعوذ بالله بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج نقولها، ولكن نقول وافتح لي أبواب فضلك، لأن فضل الله الرزق خارج المسجد حيث العمل، لكن المسجد فيه الرحمات. أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا واجهت البيت والنظر إليه عبادة، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه ممن حج واعتمر تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا إن استطعت. كيف تدخل؟ هنا يجب الاطباع. ما هو الاطباع؟ هو أن تكشف عن كاتفك الأيمن عند دخولك المسجد قبل بداية الطواف، ولا يشع الاطباع إلا تم. أما الذي يعملون هنا فهم جاهلون. الاطباع أنت الآن هكذا، إذا وصلت إلى المسجد قل هكذا اطبع، كأنك تريد أن تقاتل وتضارب، لأن تشريع الحكيم كله خير. متى شرع الرسول هذا؟ شرعه عام حجة القضية، عمرة القضية، عام الحديبية، رجع مع رجاله بمقتضى وثيقة بين الدولتين، دولة النبي ودولة أبي سفيان. العام الثامن جاء لقضاء العمرة، فلما دخلوا مكة والبلاد مفرغة لهم بموجب الاتفاقية، ورجالات قريش على السطوح وعلى الشرفات، وسوس لهم الشيطان وقال لهم إن أصحاب محمد قد أنهكتم الحمى، حمى يثرب البليديزم، ففي الإمكان تنقضوا عليهم. نعم، كان في المدينة حمى قاتلة. إذن فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رحم الله اليوم امرأ أراه من نفسه قوة، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. مظاهر القوة أن تكشف على يدك، وإلا لا؟ ما تعرفون الأولاد إذا تضاربوا كيف يفعل؟ إذن فاكشف عن ضبعك، ثم لما تدخل للمطاف تبتدئ الطواف بالحجر الأسود. غير ممكن تقبيله في هذه الزحمة، ولكن حاذيه في الخط الأسود وارفع يديك وقل بسم الله والله أكبر، تشير إليه لأنك عاجز عن الوصول إليه. فإن كنت تصل فضع شفتيك عليه، وإن عجزت فضع يدك وضع على فيك، وهذا الاستلام، ما استطعت أشير هكذا. فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يشير بعصا في يده. إذن والهرولة الرمل، تعرفون مشية العسكر، وكلكم عسكروكم، امشي تلك المشية ثلاثة أشواط، مظهر من مظاهر القوة، حتى تنهزم جماعات الشرك والكفر. وخلد الله هذه العبادة وإن كانت لعلة. المفروض من يوم ما فتح الله مكة ما بقي لا طباع ولا هرولة ولا رمل، لكن هذا يرمز إلى أن هذه الأمة أمة الإسلام أهل الأرض من الإنس والجن كلهم عدو لها، وأنها يجب أن تعيش قوية ولا يحل لها أن تضعف أو تظهر في مظاهر الضعف بحال من الأحوال. وما قلت أقول على علم، الإنس والجن كلهم أعداء لأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، فعليهم إذن أن يكونوا أقوياء دائما وأبدا. فرمز هذا يرمز إلى وجود قوة لا بد منها. ومنذ 40 سنة أقول اسمعوا يا عرب يا مسلمون، من يوم أن فجروا الذرة في أمريكا أو روسيا وجب أن نفجرها في ديارنا، وإن أدى ذلك إلى أن نعيش على التمر فقط واللبن، لا تفاح ولا عنب ولا بقلاوة ولا حلويات أبدا حتى تدور أفران الضر في ديارنا. يوم ما قالوا طلعنا القمر كان واجب أن ننكر ونكذب ونسكت حتى نجري عمليات أخرى وبذلك نصهرهم ونقهرهم. ولكن يا شيخ أين المسلمون؟ مع من تنادي وتتكلم؟ ماتوا، من قتلهم؟ عدوهم، ذبحهم؟ لا، أفسد قلوبهم، أطفأ جذوة الإيمان من نفوسهم، رمى بهم في أودية الضلال والجهل، ما أصبحوا يعرفون الله. وصلى الله على نبينا محمد.